أَوَلَمْ يَسِيرُوا وما كان الله ليعجزه من شيء سبحانه وتعالى ما ترك على ظهر تنزيل الكتاب أكبر. Thank you. وَتَرْضَى اللَّهُ